بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى كلام عن باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في صوم الاثنين والخميس. قال أبو داود رحمه الله: باب في صوم الاثنين والخميس. ثم ذكر رواية عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فقالوا له: مولاه، لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله أن من السنة صوم يومي الاثنين والخميس، وذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحيثية التي من خلالها سن لنا هذه السنة في صوم الاثنين والخميس. بينا أن الصوم بصفة عامة عبادة يتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام بعينها كيوم الفطر وكيوم الأضحى وكأيام التشريق الثلاثة. كذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعة منفردا، نهى عن صوم النافلة في يوم الجمعة منفردا، وكذلك نهى عن صوم السبت منفردا. لكن إن صمنا الجمعة وصمنا قبله بيوم أو بعده بيوم، عند ذلك خرجنا من ذلك المحظور. وكذلك ينطبق ذلك الكلام على صوم السبت. وباقي العام بصفة عامة مسنون في الصيام أو شرع في الصيام كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أيام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد فيها الصوم، أيام أكد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، ومنها صوم الاثنين والخميس كما بيّنت الرواية. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن السبب في ذلك أن الأعمال أعمال العباد تعرض على الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. فيقول في ذلك: والحديث يدل على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، تعرض فيهما الأعمال. يبقى أعمال العباد بتعرض على الله تبارك وتعالى في يومي الاثنين والخميس. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر: أحب أن يعرض عملي على ربي سبحانه وتعالى وأنا صائم. هو متلبس بالعبادة. يبقى إن كانت الأعمال بتعرض على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تعرض أعماله وهو صائم. فهذا هو السبب أو الحيثية التي ذكر من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ولذلك أيضا بنجد يعني كيف كان حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يستنوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى، مولاه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه: لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ قلنا يعني أساسا عنده عذر لعدم صوم الفريضة، عنده عذر لعدم صوم الفريضة، فقد أعذر الله سبحانه وتعالى الرجل الكبير، وأن الله تبارك وتعالى أرخص له في الفطر في مقابل الفدية. ولكن نجد حرص الصحابة رضي الله عنهم على إتمامهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مش مجرد أن هو يجد أن هناك عذر يعذر به في ترك صوم الفريضة أساسا، ولكن كما بينا قبل ذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يستنوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه معذور ابتداء، ولكن هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يتركون فضيلة من هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانوا يتلبسون بذلك الأمر. قال وأنت شيخ كبير. فقال ذكر أن هناك عنده دافع حتى يلتزم هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. يبقى ابتداء كده نقول كان بيصوم الاثنين والخميس مجرد أداء النبي صلى الله عليه وسلم للصوم في هذه الأيام. قلنا هي أداء أمر كفيل بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم أن يستنوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني قبل السؤال أو بعد السؤال. قلنا لم يتغير من الأمر شيء عند الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي لما سئل عن ذلك قال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. الصحابة رضي الله عنهم لما طرحوا ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم في ملازمة لصوم يومي الاثنين والخميس ذكر أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. لكن كما بينا أن الصحابة رضي الله عنهم صاموا هذه الأيام بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم الصوم في هذه الأيام. قلنا بغض النظر ما كانش من دأب الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسألون عن الحيثية، ولكن إن يعني ظهر ذلك الأمر كنتيجة سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم لم يزدوا في ذلك الأمر، ولكن كل المهم في المسألة أنهم يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا العلة من ذلك والحيثية، قال فإن أعمال العباد تعرض على الله سبحانه وتعالى في يومي الاثنين والخميس. قال وقد جاء في الصحيحين يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فيطرى الأعمال بتعرض على الله سبحانه وتعالى في شعبان، وكذلك أيضا بيرفع لي عمل الليل قبل عمل النهار. يبقى في كل يوم كده ترفع فيه الأعمال، هذه الأعمال التي أتمها الإنسان بالنهار أتعرض على الرب سبحانه وتعالى، والأعمال أيضا بالليل أتعرض على الرب سبحانه وتعالى. فيطرى إيه وجه الجمع بين هذه الأمور؟ فقال يحتمل أنه يعرض عليه تعالى أعمال عباد كل يوم، ثم يعرض أعمال الجمعة في يوم الاثنين والخميس، أعمال السنة في شعبان. وقال ولكل عرض حكمة. طبعا احنا بنتعامل مع كل رواية على ما ورد فيها، دايما هذه الرواية دي اخبارات كلها عن امور غيبية، ما كان لنا سبيل ان نطلع ان هذه الاعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في اليوم، او كانت تعرض في يومي الاثنين والخميس، او كانت تعرض في شعبان، لكن دي كلها اخبارات، وكل رواية احنا بنتعامل معها على حسب ما ورد فيها. ايمانيات بالغيب، ايمان بالغيب كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى هذه الخاصة التي يميز بها أهل الإيمان عن غيرهم، إيمان بالغيب عبارة عن إخبارات تفيد إلينا سواء كان من كتاب ربنا سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا يقين الأعمال تعرض، يا ترى إيه اللي بيعرض؟ كما بينا قبل ذلك في مسألة الميزان، يا ترى إيه اللي بيوزن؟ هل بيوزن العبد؟ هل بتوزن الدواوين التي سطرت فيها الأعمال؟ هل بيوزن العمل ذاته؟ هل يطرى بيوزن العرض ده بيتحول إلى جوهر أم إلى جسم أو غير ذلك؟ نقول يعني كل ذلك يعني أمور غيبية. ذكرت روايات أن الأعمال التي توزن، أن الأعمال توزن نفس الأعمال، وإن شخص يوزن، وإن أساسا الدواوين توزن. نقول يا ترى كيف السبيل؟ يبقى نقول إحنا بنتكلم على حسب الخبر الذي ورد، يبقى دي أمور غيبية. يا ترى أمور الأعراض دي كيف توزن؟ هل يا ترى تحول إلى جور أم لا؟ نقول لا نعلم، ولكن نعلم يقينا أن صلاة العبد توزن، أن صيام العبد يوزن. كيف يوزن؟ نقول لا نعلم، لنا مدى ولنا حدود نتكلم من خلالها. عندنا يقين أنها تعرض على الرب سبحانه وتعالى، يا ترى بتعرض بتفصيل ودي تعرض بإجمال تعرض بكذا؟ نقول لا نعلم لا ندري، لكن ابتداء نعلم يقينا أن الأعمال بتعرض على الله سبحانه وتعالى، عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ونعلم يقينا أن الأعمال أيضا تعرض على الله سبحانه وتعالى في شعبان، وتعرض على الله سبحانه وتعالى في يومين اثنين وخميس. يبقى كل ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحتمل أن تعرض كل يوم تفصيليين وفي الجمعة إجمالا أو بالعكس. نقول طبعا دي كلها يعني ما فيش مجال للاحتمال أو الظن والتخمين، يعني الكلام دوت ما فيش مجال أبدا لا للظن ولا التخمين ولا الاحتمالات. قلنا كل رواية بنتعامل معها على حسب ما وردت. يبقى نقول الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى، عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعرض أعمال في يومي الاثنين والخميس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ترى كل عرض له حكمة، ده طبعا لابد أفعال الرب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة سواء ظهرت للعبد أم لم تظهر، لكن ما يكونش الأمور الغيبية دي يكون مجالها الظن والتخمين، لكن كما بينا كل رواية نتعامل معها على حسب ما ورد. نقول كيفية العرض أو يا ترى إيه اللي بيعرض، نقول والله الرواية وقفت عند ذلك. إحنا ما كانش لنا علم أساسا بهذا الأمر، يعني أساسا ما كانش نعلم إن الأعمال هتعرض على رب سبحانه وتعالى في الاثنين والخميس، ما كان لنا علم بذلك. قلنا حتى وردت رواية وقالت أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين والخميس، يبقى ده نقول العلم اللي عندنا، ليس عندنا علم أكثر من ذلك، وبالتالي ما فيش مجال أبدا للظن والتخمين في الأمور الغيبية، نؤمن بها على ما وردت، ونقول إحنا لا نكلف ما لم نكلف به. قلنا بيبقى من الجهالة إن إحنا ممكن نتكلم في أمر لم نكلف بالكلام فيه، يقولنا كمسألة مثلا يعني يا ترى إيه الطيور التي قام إبراهيم عليه السلام بذبحها، أو يا ترى القرية التي مر أو شجرة أكل منها آدم، والله إحنا يعني لم نعلم إلا إن آدم عليه السلام أكل من شجرة، إيه نوع الشجرة لا نعلم عنه شيء. وقلنا مش هو المقصود يعني إن إحنا والله نوع الشجرة هيختلف فيها البيان والحكم، لا، يعني هذا أمر مبهم، الإبهام فيه طبعا ليه حكمة، حتى لا ننشغل شجرة كذا أو شجرة كذا، قلنا مش هتفرق في كل الأحوال، لو كانت شجرة والله العنب شجرة الزيتون شجرة كذا كما قال البعض، نقول إنها عصيان من آدم عليه السلام لرب سبحانه وتعالى. بغض النظر قلنا نوعية الشجرة عمرها ما يعني تفرق في المسألة أو في المضمون والموضوع، فعلى ذلك نقول عصى آدم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى عندما طعن الشجرة التي نهاه عنه، قلنا بغض النظر بقى عن مسمى تلك الشجرة. قصة إبراهيم عليه السلام يعني في الطيور، يا ترى ايه الطيور اللي إبراهيم عليه السلام جمعها ثم مزجها في بعضها البعض، نقول لا نعلم، لكن القصة كده فخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الحكمة في كيفية إحياء رب سبحانه وتعالى للموتى، وأن على الرغم أن لحوم هذه الطيور قد مزجت تماما واختلطت بعضها ببعض، ولكن كيف يعني بتفترق وكيف بيتم التجميع إحياء الموتى، يبقى دي العبرة والعظة بغض النظر عن نوعية الطيور التي جمعها إبراهيم عليه السلام. فدائما لنا حدود في الأمور الغيبية ولا نتعدى أبدا في الكلام عن هذه الحدود التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهنا أيضا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على صوم يومين الاثنين والخميس، يبقى هنا صوم يومين الاثنين والخميس، وكما بينت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، سلم بيتلبس بالعبادة، قلنا ده كمال الصورة، يبقى هنا كمال الصورة أنه يحب أن تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى وهو صائم، يبقى فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صوم الاثنين والخميس. وأيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه وهذا يوم بعثت فيه وأنزل عليه فيه القرآن، ليذكر كده مزايا أخرى بالنسبة ليوم الاثنين. يبقى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، فالبعض يقول الله يبقى جواز الاحتفال بيوم المولد بيوم الميلاد، يوم ميلاد الإنسان له، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحتفل بيوم مولده، طب يا ترى نقول له احتفاله كان ازاي، يعني حتى اللي يقول والله احنا هنحتفل بالمولد النبوي، نقول له طب احتفل كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم، كان احتفاله ازاي له، كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين لما سئل عن ذلك قال هذا يوم ولدت فيه، يقول لك والله لو عايز تحتفل نقوله مجازا كده احتفل كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان بيعمل ايه، بيصوم كل اثنين، مش هيصوم الاثنين اللي هو ولد في وقت، كل يوم اثنين كان بيصوم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول لو اتى باحتفال مخالف نقول انت عند ذلك تخالف السنة، يبقى لو كان ده دليله نقول له تعمل بالدليل في الحدود المذكورة، يعني حتى اقول لك والله ده اهو ده الاحتفال في يوم المولد، يوم مولد الانسان، طب نقول لك احتفال بمولد يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان احتفال به ازاي، بيصوم كل يوم اثنين، يبقى انت والله لو عايز تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى الاحتفال والاحتفاء به يكون عن طريق اظهار هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن انسان بياخد كده الجملة ثم على هواه يطبق بقى الصورة التي يهواها او يغواها، فيبقى ده مش دليل على ان ده الاحتفال بيوم المولد، لكن دي ذكر كده نقول اضافات، لكن كما بين ان يوم الاثنين والخميس أعمال بتعرض على الرب سبحانه وتعالى، لكن دي نقول معلومات إضافية، هذه معلومات إضافية. هذا يوم بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يوم أنزل فيه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم موافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زي الإنسان كده، أنت مولود في يوم من أيام الأسبوع، ولدت يوم الأربعاء أو يوم الخميس أو أي يوم من هذه الأيام، فعلى ذلك يبقى دي كانت معلومات إضافية، لكن الأصل يا ترى كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم، وكما نقلت الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صوم الاثنين والخميس لأن الأعمال بتعرض على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وكما بيّن يحب أن يعرض ذلك العمل على رب سبحانه وتعالى وهو صائم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في صوم العشر، العشر الأول من ذي الحجة، يا ترى مشروعية الصيام في هذه الأيام. قال باب في صوم العشر. ثم ذكر في رواية عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة، تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كلم على صوم العشر اللي هي الأيام التسعة الأول من ذي الحجة. فتقول أو قال في رواية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عشراء ثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. يبقى كان بيصوم التسع الأول من ذي الحجة، وأيضا يصوم يوم عشراء، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. فعلى ذلك نقول لو صحت هذه الرواية يبقى كان يصوم. نقول للبعض دايما لما بيسأل عن صوم هذه الأيام يا ترى نصومها ولا لا، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصومها ولا لا، نقول عندنا رواية ثانية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنه، نجد أنهم رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى وسع لنا في هذه الأيام فعل الطاعات، الله تعالى وسع لنا في هذه الأيام فعل الطاعات، أي طاعة من الطاعات، أي قربة يتقرب الإنسان ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يبقى نقول ما من أيام العمل الصالح، أي عمل صالح بقى. يبقى أي عمل صالح نقول أطلق، وهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول يا ترى الصيام، قراءة القرآن، صلة الأرحام، التسبيح، الاستغفار، أي طاعة، أي طاعة من الطاعات، نقول لأن الله تعالى كما بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أيام فاضلة، ما من أيام العمل الصالح فيها. يبقى نقول والله في الحالة دي ما تبحثش، لما يجي القول كده ما تبحثش عن الفعل، لما بيجي القول أنت ما تبحثش عن الفعل، لأن هذا القول التشريع بيأتي بهذه الأسطورة وما أتاكم الرسول فخذوه، مش شرط أبدا أنك أنت تبحث عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم طالما ورد القول. يعني كما بينا في حال ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصوم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كان الأول أنه يعني يسأل يا ترى كيف أصوم أو كم عدد الأيام التي يقوم بصومها، نقول لكن سأل عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، فلنا دائما أن القول يقدم. ذلك بينا قبل ذلك في مسألة قيام الليل، أفضل صورة في قيام الليل مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال مثنى مثنى. ولما تقول عائشة رضي الله عنها لما تسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل تقول كان يصلي أربعا لا تسأل حسنهن طولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل حسنهن طولهن، ثم يصلي ثلاثا. يبقى ده التطبيق، أو يا ترى في الحالة دي القول دايما يقدم على العمل، دايما كده نقول القول مقدم على العمل، والقول ناسخ للعمل، العمل غير ناسخ للقول، كل ما في العمل انه ممكن يكون قرينة صارفة لكن لا ينسخ القول بهذا العمل، لكن القول ناسخ للعمل، القول ناسخ للعمل. فلذلك يعني كما هو معلوم ان مثلا حج التمتع افضل صورة من صور الحج، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قرانا وذكر كده استدبرت من أمري ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لكن ما كانش يقدر ينفك منه عشان ساق الهدي وبالتالي تلبس بحج القران. يبقى لكن كما بينت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن يتحللوا بعمرة ثم في يوم التروية يتلبسوا بالحج يهلوا بالحج، يبقى دي كانت أفضل صورة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه ساق الهدي لتحلل وفعل كما يفعلون، ولذلك قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فالفعلة تكون في حقي فاضلة، لكن بين للأمة أفضل فعلة تؤدى بها تلك الطاعة مثنى مثنى. فكذلك أيضا ما من أيام العمل الصالح، خلاص أي عمل صالح بقى، يبقى في اليوم ده أي عمل صالح، الصوم ده عمل صالح، يبقى على ذلك نقول يدخل تحت الرواية، نقول صلة الرحمن عمل صالح يدخل تحت الرواية، الصدقة عمل صالح تدخل تحت الرواية، التسبيح عمل صالح يدخل تحت الرواية، نقول عمل صالح بقى. يبقى أي عمل صالح، ونقول هذا من باب التوسعة على الإنسان حتى يفعل الطاعة التي تأفو إليها النفس. فلذلك قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال يعني أيام العشر. يبقى في أيام قلنا هذه أيام بتكون أفضل من غيرها، أيام أفضل من غيرها، وبالتالي الإنسان بينتهز الفرصة ويقتنص أيضا هذه الأوقات. أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أو الأعمال الصالحة في هذه الأيام أحب إلى الله تبارك وتعالى عن غيرها من الأيام. قلنا حتى لو كان الجهاد في سبيل الله، معيني طبعا موازين الإنسان ممكن تكون صورة، يعني الميزان نقول الله الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل أعمال قال إيمان بالله، قيل ثم أي، قال جهاد في سبيل الله، فنجد الجهاد في سبيل الله قلنا مقدم، هكذا ورد في الرواية، لكن هذه الرواية وردت بتلك الصورة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام. فلذلك قال الرسول ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله. يبقى نقول دي أيام دائما عبادة الوقت، دائما في أوقات لها عبادات، فلابد أن الإنسان الفقيه يعلم ما هي عبادة هذا الوقت، قلنا حتى ننتهز الفرصة ونقتنص أيضا هذه الأوقات ونعمر الأوقات بأفضل طاعة تعمر بها هذه الأوقات. قلنا وبالتالي لما سئل العلماء يا ترى الأذكار اللي تكون بعد الصلاة أفضل لقراءة القرآن، يعني الأذكار بعد دبر الصلاة بيبقى في الأذكار التسبيح والتحميد والتهليل، أيهما أفضل، التسبيحات دي ولا قراءة القرآن؟ فقال العلماء أن القرآن لا يعلو عليه شيء أساسا، القرآن ما فيش كلام أساسا تقدر تقارنه بالقرآن، القرآن ده كلام الرب سبحانه وتعالى، ولكن قالوا الوقت وقت إيه؟ وقت تسبيح. يبقى نجد أن الشرع أو الشارع يبقى شرع لنا هنا نحن نسبح، يعني نسبح 33 هنحمد 33 نكبر 34، فقالوا كلام الله عز وجل لا يعلو عليه كلام، ولكن الوقت الآن وقت تسبيح. فنقول طبعا ده من أدب العلماء في الإجابة، أدب العلماء، وإحنا ممكن لو طرح السؤال نقول والله ده وقت تسبيح وانتهت، لا، العلماء هنا من أدب العلماء أن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يقارن به كلام، وكلام الرب سبحانه وتعالى مقدم، لكن الوقت ده وقت تسبيح. فيبقى على ذلك عبادة الوقت، اعلم ما هي عبادة هذا الوقت. ولذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام عمل صالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله، إلا هذه الصورة استثناء النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الرواية الأولى كما تقول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عشرة، قلنا حتى لو ما كانت يعني هذه الأيام ثبت فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، نقول يكفي رواية ثانية، رواية مذكورة عن ابن عباس رضي الله عنه، قلنا لما يجي القول ما تبحثش عن العمل، بحث عن العمل، قلنا إن كنا بنبحث عن العمل بنبحث عن العمل حتى نرى صورة التطبيق فقط، لكن لو لم يرد فيها ذكر يبقى عند ذلك لك هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا قالت وكان يصوم يوم عاشوراء، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم عاشوراء يكفر به سنة ماضية، صوم عاشوراء يكفر به سنة ماضية، قال 3 أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس، طبعا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم من كل شهر 3 أيام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وكما قال أبو ذر أوصاني خليلي بثلاث خلال منها أن أصوم من كل شهر 3 أيام. هذه الأيام الثلاثة يبقى أفضل أيام هي نقول الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لكن نقول هذه الأيام الثلاثة ثم في أي وقت من الشهر نقول متتابعة متفرقة. البعض قال إن هذه الأيام الثلاثة تصام بهذه الصورة، أول اثنين وخميس واثنين، يبقى قالوا إن الكلام ده هذه الأيام بتوزع على الاثنين والخميس، دي صورة من الصور. بصفة عامة في أول الشهر، في أواخر الشهر، في أواصل الشهر، قلنا والله يوم في أول الشهر، يوم في وسط الشهر، يوم في آخر الشهر، مهم ما يمرش عليك الشهر إلا وإنت قد حققت ذلك. هذه سنة، صورة من الصور التي حس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما قالت كان يصوم ثلاث أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. يبقى الكلام ده هذه صورة من صور تطبيقات هذه الأيام الثلاثة، لكن أفضل صورة اللي هي الأيام البيض، حيث اكتمال القمر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما بينت الروايات. لكن مش هي دي المقصور على الثلاث أيام، البعض بيظن إن هو لو فات منه هذه الأيام الثلاثة يبقى على ذلك إيه، هي دي مخصصة بهذا، ما نقول أفضل صورة تؤدى فيها، لكن نؤديها من ابتداء الشهر، من أوسط الشهر، من أواخر الشهر، متتالية متتابعة متفرقة على أي صورة. نقول هذه الأيام الثلاثة نؤديها في الاثنين والخميس والاثنين، الاثنين والخميس والخميس، أي صورة من صور التطبيقات، أي صورة من صور التطبيقات. فدي أيضا نموذج من نموذج الصيام، إن الإنسان يعني يصوم هذه الأيام الثلاثة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه. قلنا في نماذج للصوم، نصوم من كل شهر ثلاث أيام، تصوم الاثنين والخميس، تواظب على الاثنين والخميس، نقول أيضا تصوم يوم وتفطر يوم كصوم داود عليه السلام، دي نماذج حس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ما يمرش عليك شهر إلا ولك حظ من ذلك الصيام، ما يمرش عليك شهر إلا ولك ذلك الحظ من الصيام. عبادة يتقرب الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى، عبادة بتقرب الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى، يبقى عند ذلك ما يكونش فيه نوع من أنواع الغفلة أو الإهمال لهذه العبادة، ولا نؤدي العبادة إلا في شهر الصيام فقط. لكن نقول دايما يعني ما من شهر يمر إلا ولنا فيه أيضا تلك الطاعة، كوصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه، كما قال ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، أوصار ثلاث خلال كده، قال منها أن أصوم من كل شهر ثلاث أيام. يبقى دي من ضمن الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه. فنقول يبقى ما يمرش على المسلم الشهر إلا يكون قد أدى هذه الأيام الثلاث، أدى هذه الأيام الثلاث. وطبعا هنا لما نصوم الاثنين والخميس كما بينا يبقى الإنسان يستشعر ذلك المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هي سنة مؤكدة، بالإضافة أيضا أنها يعني في الأعمال بتعرض فيها على الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا في أيام يبقى الأيام العشر الأول من ذي الحجة، طبعا التسعة أيام اليوم العشر ممنوع صومه كما هو معلوم، فلذلك قال ما من أيام العمل الصالح، ونجد هو ذكر هذه الرواية وترجم لها باب صوم العشر، قال في صوم باب في صوم العشر، قلنا عشان نفهم يعني ازاي الفقهاء بيوجه الروايات، عشان البعض لما يجي يسأل كده قل حتى لو لم يصح الامر الاول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول لنا الرواية ده هي، وبالتالي الرواية دي ممكن يعني توضع تحت ابواب كثيرة جدا، الرواية دي اساسا يترجم لها تراجم كثيرة تحت كل عبادة من العبادات، يبقى تحت كل عبادة لما نيجي نقوله كده باب في فضل الاستغفار روح ذكر الرواية ده هي، يبقى الرواية دي نقول لك والله هي في الاستغفار عمل صالح، يبقى أعمال صالحة كلها أعمال صالحة، وبالتالي هذه الرواية تكون ترجمة للأعمال الصالحة التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى أو حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا هذه الصورة، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. طبعا مقصود من هنا لو جهاد الابتداء والطلب، جهاد الابتداء والطلب، لكن طبعا جهاد الدفع بيخرج فيه الكل، يعني ذكر أنثى كبير صغير حر عبد الكل بيخرج حتى يدفع عن نفسه، لكن في جهاد الابتداء والطلب فقال إن الأعمال ديت يعني زي بالضبط كده في أيام ليالي رمضان الأخيرة العشر الأواخر من رمضان، يبقى ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها الاعتكاف، لما تعتكف كده تؤدي العبادة، عبادة الاعتكاف دي بتؤدى ازاي، كيف تؤدى، مش هو اعتكاف معناه قطع الانسان نفسه في هذه الايام في المسجد وانتهى القضية، ودايما كده احنا بنؤدي العبادة في صورة ظاهرية، طب المضمون الكيفية الاداء، فبنجد احنا خلل كبير جدا في مسألة الاعتكاف، خلل كبير في مسألة الاعتكاف. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أواخر من رمضان يبقى كان بيعتكف كما هو معلوم السنة. فنقول والله يبقى احنا في الحالة دي الاعتكاف هو يبقى حبس النفس لله سبحانه وتعالى، والاعتكاف لا يصح إلا أن يكون في المسجد. بس تنتبه للمعنى الأولاني أن الاعتكاف ده حبس النفس لله، يبقى الأوقات دي أنت بتسلمها ربك سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لا يتم خدش هذه الأوقات. يبقى معنى أنك أنت بتعتكف يبقى تقول الأوقات دي بتسلمها تماما لربك سبحانه وتعالى، مفيش بقى حوارات جانبية، مفيش والله ائتناس بكذا، مفيش كذا وكذا، وأن كل الأمور دي بتحدث في الاعتكافات، وبالتالي بتخرج بالاعتكاف وأنت لا تشعر بالثمرة. ليه ما تشعرش بالثمرة؟ قلنا لأن احنا أخرجنا الاعتكاف عن المضمون الأساسي، مفترض كده الثمرة، الثمرة دي نقول ترجمة لعملك، يعني ترجمة لعمل إنسان. قلنا لما بنيجي نصوم كده، لما بنخرج من الصوم يا ترى بتشعر بقى كده إن منسوب الإيمان ارتفع، تشعر كده فعلا مزيد من التزام الطاعات، ولا نقول لك حالك قبل الصيام زي حالك بعد الصيام، حالك قبل الصلاة زي حالك بعد الصلاة، حالك قبل قراءة القرآن زي حالك بعد قراءة القرآن. نقول لا، الطاعة دي لها أثر، لها أثر إيجابي أساسا في سلوك الإنسان. ففين الأثر؟ فين الأثر الملموس ده؟ فين الزيادة اللي أنت بتستشعرها؟ منسوب الإيماني نقول ارتفع، يبقى الإنسان رقى في سلم العبودية والإيمان، الكلام ده حيبقى ملموس ملحوظ الإنسان أقلها. فلكن نقول اعتكف وخرج من الاعتكاف، هو اعتكف الاسم كده أنه اعتكف، لكن فين الثمرة؟ لا يستشعر بها، مش شايفين كده نقوله أثر أبدا على ضبط هذا الإنسان لسلوكه. كان صرصار يتكلم كثيرا يبقى يتكلم كثيرا قبل الاعتكاف زي بعد الاعتكاف، لم نرى عليه أي نوع من أنواع التغير، لكن هو اسمه أنه اعتكف، نقول اسمه أنه قام الليل، اسمه أنه قرأ القرآن. قل لا، ما كانش العبادات أبدا كده عبادات ظاهرية هيكلية ونقول فرغناها من المضمون الأساسي، لكن نقول دايما عبادة اعرف وحدود لزوم العبادة، حدودك يبقى حدود لله عشان ألتزم العبادة دي، إيه المطلوب إن أنا أدي إزاي، يبقى مش عبارة عن عبادة، اسأل عن طريق الأداء، سألش بقى العبادة ونفسر أداءها كما يحلو لنا، لا شوف أنت أداءها، أداء العبادة كما أداء النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد لما بيقرأ كده في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم نقول ده النبي صلى الله عليه وسلم وبينزع عن الوحي، ولكن كيف كان يخلو بينه وبين رب سبحانه وتعالى؟ مجرد أنه بينتهي من الصلاة كان يدخل إلى خبائه، يدخل إلى الخباء بتاعه، وده النبي صلى الله عليه وسلم. معروف طبعا الصحابة وحب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واقتناس الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بينزع عن الوحي، ولكن كان ينقطع تماما، كان ينقطع. قلنا دي خلوة، قلنا فيها إنسان بيسترجع كل ما مضى، قلنا كأنه بيحط كده الخطة السنوية المستقبلية، كأن بالضبط يعني المطلوب كده أن أنا يبقى خلوة فترة نقاها، قلنا بنعيد حساباتي مرة ثانية، وبالتالي من خلالها أنطلق، يبقى كأني بحط الخطة السنوية للسنة المستقبلية، بعدل من سلوكياتي، بعدل من ترتيب الأولويات. صور كثيرة جدا فيها مراجعة بقى للنفس، فيها مراجعة، وبالتالي نقول الله في حال الاعتكاف إنسان انقلى بينه وبين نفسه، هيبقى في الاستغفار، في التوبة، في اللي عايز يسبح، في اللي عايز يقرأ قرآن، في اللي عايز يتفكر، العبادات بقى تفعل العبادة التي تأفو لها، ودون أن يكون هناك نوع من أنواع التعدي. لكن هتجد أن البعض كده لما بيبقى في اعتكاف يجتمعون على صلاة بالليل، قلنا هو ده الأداء، هو اعتكف عشان يؤدي الصلاة بالليل، فبيؤدي بقى التهجد بالليل، وعند ذلك هو أدى واجب الاعتكاف كده بالضبط، كده بيبقى أدى واجب، صلى ثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات بالليل، هو شعر كده أنه هو أدى واجب الاعتكاف، خلاص باقي الزمن، باقي الوقت هو يتصرف فيه كيفما يحلو له، إن كان كلام جانبي، إن كان كذا، إن كان كذا، حوارات، يبقى نقول استئناس بكذا، نقول هو ده اللي بيحدث، وكأنه أدى الواجب بالصلاة فقط، كده الاعتكاف ده الواجب، نقول ده خلوة تنقطع فيها بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قلنا عشان الإنسان كده يعيد سلسلة الأحداث ويرتب الأولويات، وكذلك أيضا قلنا نقوم فيها السلوكيات، قلنا كأن ما فيش وقت في باقي السنة الواحد يفكر، فالوقت ده أنك أنت تفكر، نرتب، نقول نرتب يعني أحوالي، أرتب عبادات، أرتب الأولويات. فنقول ده يبقى حال المعتكف، أنك إحنا اجتمعنا في صلاة، نقول حتى ثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، طب باقي اليوم والليلة بقى، باقي اليوم والليلة تعمل ايه؟ يبقى نقول يا باقي اليوم احنا كده ادينا الواجب، ده شعور الانسان ان هو ادى الواجب، ادى العبادة. نقول لا، الاعتكاف حبس النفس لله سبحانه وتعالى. يبقى أنت هنا نقول تسلم جميع اللحظات لربك سبحانه وتعالى. كان من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه يصل لنا هذه العبادة، وإن مسموح للإنسان أن يطعم أن ينام في هذا التوقيت، لكن باقي التوقيت قلنا بالضبط كده كأنك هتعمل في مصنع، مصنع ده هتعمل فيه 24 ساعة، بس مسموح لك بوقت معين تأكل فيه تشرب فيه تنام، يبقى مسموح لك تنام مثلا 3 ساعات، مسموح لك تأكل مثلا في توقيت معين، ده التوقيت المستثنى، باقي الوقت لازم بالعمل، باقي الوقت كله بيبقى عمل. شوف لو انت الانسان يبقى كان مؤجل نفسه على ذلك الامر، مش مسموح لك والله انك انت ايه تاخد اكتر من ذلك الوقت المسموح لك. فان كان الشارع سمح لنا واذن لنا ان احنا ناكل نشرب ننام مثلا في ذلك التوقيت حتى يعني تعود القوة الى البدن لنقوى على اتمام العبادات، فنقول مش معنى كده نخلي ده يبقى الاصل، وان نقول ان الاعتكاف معناه عشان قيام الليل في الصلاة الجماعية في التهجد، ويبقى كده احنا قدينا الواجب وانتهتنا. اقول لك لا، افهم ما معنى الاعتكاف عشان تخرج بالثمرة، افهم ما معنى الصيام عشان تخرج بالثمرة، افهم يعني بتقرأ قرآن عشان تخرج بالثمرة، افهم يعني انت بتستغفر عشان نخرج بالثمرة. ان لم تجد الثمرة يبقى الخلل موجود في العمل. لو ما شعرتش كده ان المنسوب الايماني بتاعي ارتفع، اعرف ان ده في خلل في العمل. فالرب شكور كما قال ابن تيمية رحمه الله قال اي عمل بيؤدي الانسان لميزان، ميزانه دايما انك انت تشعر بحلاوة في القلب وانشرح في الصدر. قال اي عمل عايز بتأديه بصورة صحيحة يبقى اداك اداء جيد، اداء على تمامه وكماله، يبقى تشعر كده حلاوة في القلب وانشرح في الصدر. قال ان لم تجد من العمل لا انشراح في الصدر ولا حلاوة في القلب، اعلم ان العمل ده مدخول. ليه؟ قال ان الرب سبحانه وتعالى شكور، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيجازي الإنسان، يكافئ الإنسان، قلنا مكافأة فورية، مكافأة فورية تشعر بلذة ذلك العمل. يبقى لما نأدي أداء صحيح هتشعر بلذة ذلك العمل. لو قلنا تخلفت عنك لذة العمل، اعرف ان العمل ده مدخول في خلل، يبقى في خلل، وطالما في خلل يبقى مش هتناخد النتيجة المرجوة. فنقول دي أساسا عوض ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه للعبد، قلنا عشان يعني من خلاله تعلم فعلا ان العمل ده تم بكماله وتمامه، وكان العبد فيه مقبل على رب سبحانه وتعالى. الرب سبحانه وتعالى شكور، الجائزة فورية، نقول الجائزة فورية. يبقى كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان، يبقى ليه طعم؟ قال العلماء حلاوة تجدها في حلقك قبل أن تجد هذه الحلاوة في قلبك، يعني نجد الحلاوة دي في الحلق تستشعرها. أهل الإيمان يستشعرون بلذة أداء تلك العبادة لو أتموا العبادة بكمالها وتمامها، ده بالإضافة انشراح في الصدر، وكذلك حلاوة تجدها في القلب، حلاوة لا تنقطع لا تنقطع. قلنا لأن رب سبحانه وتعالى شكور يجازي العبد على عمله. ده معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكافئ على الهدية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكافئ على الهدية، إن أوديت إليه هدية كان يكافئ عليها، كان يكافئ عليها، ده فعل النبي هو صلى الله عليه وسلم. والليل مثل أعلى فربك سبحانه وتعالى شكور، يشكر العبد على ما وفقه الله عز وجل إليه من طاعة. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى وفقك ابتداء للطاعة، والله تعالى يشكر هذا الصنيع للإنسان، فتجد حلاوة ذلك العمل في قلبك، وتجد هذا الانشراح في صدرك، وتجد هذه الحلاوة أيضا في حلقك كما قال العلماء. لكن نقول أن دايما الأداء، الأداء إزاي أأدي، مش يبقى أنا العبادة وبعدين أترجم الأداء، ترجمش الأداء، بترجمش الأداء كما ترى، ولكن ترجم الأداء كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة يعني وضحت لنا كيفية التطبيق وحدود أيضا عمل الإنسان، حدود العمل إزاي العمل ده أنا أطبقه ابتداءه وانتهاءه وحدود عملي فيه. لكن زي ما نقول دايما إحنا بنوصف العمل كما نرى، للأسف الشديد بنوصف العمل كما نرى، فبيخرج العمل مبطور، عمل لا تشعر أبدا لا قبل العمل ولا بعد العمل بتغير، مفيش تغير، مفيش اتباع المنسوب الإيماني. ده نقول نتيجة الخلل في رؤية الإنسان للعمل، في رؤية الإنسان لهذا. قلنا لأن دي رؤية بنراها كيف يؤدى العمل دون أن نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى توصيف العمل كما وصفه لنا الشارع. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر وباب في فطر العشر، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.